ولد الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي في قرية في شمال إيطاليا لأب صاحب دكان. أدرك الأب موهبة ابنه سريعاً، فاستعان بتاجر موسر محب للموسيقى، فأرسل جوزيبي ليدرس الموسيقى أولاً في البلدة ثم في ميلانو القريبة، وزوجه ابنته عندما بلغ 23 وأصاب قدراً من النجاح. تخصص فيردي في فن الأوبرا المسرحية المغناة، ونجحت أوبراه الأولى وقدمت في لاسكالا دار الأوبرا في ميلانو. ثم هاجمته المآسي، فمات له بنت وولد، ثم ماتت زوجته، ثم بعد ذلك فشلت أوبراه الثانية فشلا ذريعا، فلم تعرض سوى ليلة واحدة. لكن إيمان المسؤولين بموهبة فيردي لم يتزعزع، فأكمل دربه وقدم عشرات الأوبرات الناجحة، وصار بطلا قوميا في بلد كان يتوق إلى الوحدة وإلى الاستقلال عن القوى الأجنبية. مثلما حقق المناضلون من قبيل غاريبالدي والسياسيون أمثال الملك عمانوئيل ووزيره كافور الاستقلال، فإن فيردي بموسيقاه ذكر الدول المحيطة وذكر العالم بأن إيطاليا بلد مستقل له ثقافته وحضارته وموسيقاه. عندما مات فيردي عام 1901 شيخا في 88، اصطف في شوارع ميلانو 100,000 إنسان. من أوبرا إل تروفاتوري نستمع إلى قطعة غنائية للكورس.